والذي تسقى من

إنما أنت مذكر فذكر إنما أنت مذكر لست وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فعلوا

دوستان عزیز شنونده، آنچه شنیدید تلاوت استاد شفاعت محمد انور بود که سوره کهف، طارق، اعلا، غاشیه، عادیات، قارعه و تکاثر رو تلاوت کردند. الله فاهتز الوجود سماحة.